أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة: في أن الفارق بين ذرية النبي وغيرهم فارق جوهري أم فارق عنصري، وفي أن تفضيل الأنبياء والأئمة هل هو تفضيل ذاتي أم تفضيل موضوعي، وفي رمزية أبي طالب مؤمن قريش للفداء والعطاء. نتكلم حول المحور الأول. يتساءل الإنسان لماذا منظومة الفقه الإمامي تميز ذرية النبي صلى الله عليه وآله على غيرهم؟ هل في هذا التمييز فوارق عنصرية أم فوارق جوهرية؟ أضرب لكم مثالا. المعروف بين فقهاء الإمامية أن الخمس الثابت في الأرباح ينقسم إلى نصفين: نصف للإمام عليه السلام ونصف يملكه السادة الفقراء. هل هذا التقسيم تقسيم مقبول، تقسيم معقول؟ هنا أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: قد يقال بأن ملكية السادة الفقراء لنصف الخمس أمر غير معقول، قانون غير معقول. لماذا؟ الخمس هو 20% من ثروة الإنسان، فإذا افترضنا أن الإمامية في العالم يشكلون 400 مليون إنسان أو 500 مليون إنسان، والذين يخرجون الخمس منهم لنفترض 100 مليون إنسان أو 50 مليون إنسان، يعني أن لدينا 10 مليار دولار مثلا هي نتاج الخمس. فهل من المعقول أن يملك السادة الفقراء دون غيرهم 5 مليار دولار؟ ما هي ميزتهم على غيرهم؟ هل هذا أمر معقول؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: الروايات التي ذكرت أن السادة الفقراء يملكون نصف الخمس، أليست هذه الروايات تتنافى مع القرآن الكريم الذي يصرح بأن بني آدم لا تفاضل بينهم؟ يقول القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل كرمنا بني هاشم، قال كرمنا بني آدم. ويقول القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم بالتقوى لا بالنسب. فلماذا لبني هاشم هذا الامتياز؟ السؤال الثالث، لو أغمضنا النظر عن هذه الروايات، أليس التفريق بين السادة وغيرهم، بين الهاشميين وغيرهم، تفريق عنصري على أساس قبلي، على أساس عشائري، وليس على أساس الكفاءة والجدارة السلوكية والعملية؟ بل ورد عن النبي محمد لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فلماذا يفضل السادة على غيرهم بأن يملك السادة الفقراء نصف الخمس، يعني ما يشكل سنويا مليارات الدولارات، ما هي الميزة لهم على غيرهم؟ هنا لابد أن نجيب عن هذه التساؤلات، لابد أن تركز معي في الجواب عن هذه التساؤلات. هنا نجيب من عدة وجوه. الوجه الأول، التفضيل والتمييز موجود في القرآن نفسه لا في الروايات فقط. التمييز موجود في القرآن. القرآن نفسه ميز بين قبائل وقبائل، بين عشائر وعشائر. القرآن نفسه يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ويقول في حق إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لماذا ميز ذرية إبراهيم على غيرهم؟ لماذا ميز آل عمران على غيرهم؟ لماذا؟ أليس هذا تمييزا عنصريا؟ القرآن نفسه فضل بني إسرائيل على غيرهم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. القرآن ميز مريم على غيرها، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. القرآن ميز نساء النبي على بقية النساء، قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فأنتن أفضل النساء، بينما يوجد متقيات من غير نساء النبي. لماذا إذن؟ القرآن نفسه وضع تمييز، فما هو سر هذا التمييز؟ ولم يقتصر هذا التمييز على الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حتى نقول بأن هذه الروايات مخالفة للقرآن. القرآن نفسه طرح التمييز. القرآن نفسه قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. لماذا وضع ذي القربى دون غيرهم؟ نأتي الآن إلى الجواب الثاني، إلى الوجه الثاني. لدينا 60 رواية، بعضها صحيح، تذكر أن الخمس يعطى للسادة الفقراء وللإمام عليه السلام. 60 رواية، هل نطرحها؟ نرميها بالقمامة وهي روايات وردت عن أهل البيت صحيحة؟ علماؤنا يقولون لابد من دراسة هذه الروايات، لابد من قراءتها قراءة تأملية، لأننا نقوم بطرحها وبنبذها. ما هي القراءة؟ اختلف الفقهاء في قراءة هذه الروايات. المعروف بين فقهائنا أن الخمس يقسم قسمين، نصف للإمام عليه السلام يصرف على المشاريع الخيرية والدينية، ونصف للسادة الفقراء. لكن هناك قسما من الفقهاء ومنهم الإمام الخميني يقول بأن ما أستفيده من هذه الروايات ليس هو التقسيم، ما أستفيده من هذه الروايات أن السادة الفقراء مصرف كأحد المصارف، يعني الخمس لا يملكه السادة الفقراء، الخمس ملك لمنصب الإمامة لمنصب القيادة، وعلى القائد وعلى ولي الأمر أن ينفق على السادة الفقراء، وعلى القائد وعلى ولي الأمر أن يسد حاجة السادة الفقراء، لا أن السادة الفقراء يملكون نصف الخمس، بل يعطون ما يسد حاجتهم، والخمس ملك لمنصب الإمامة ومنصب القيادة. إذن هناك قراءتان مختلفتان لهذه الروايات الشريفة. نأتي إلى الوجه الثالث من الجواب، هل هذا التمييز، لو افترضنا أن مفاد الروايات أن السادة الفقراء يملكون نصف الخمس، هل هذا التمييز تمييز مجاني أم تمييز محقق للتوازن؟ ما معنى هذا الكلام؟ لأشرحه لكم. مثلا عندما نأتي نرى أن القرآن أعطى الرجل سهما كاملا من الميراث، بينما أعطى المرأة نصف سهم، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذا تمييز للرجل على المرأة؟ هل هذا تمييز مجاني للرجل أم تمييز بمقابل؟ وليس تمييزا مجانيا، تمييز بمقابل. أعطى الرجل سهما كاملا من الميراث وفرض عليه النفقة، المرأة لا يجب عليها أن تنفق على الأسرة، حتى لو كانت الزوجة ملياردير، حتى لو كانت الزوجة ذات ثروة، لا يجب عليها أن تنفق فلسا واحدا على الأسرة، الرجل هو المسؤول عن الإنفاق. إذن كما أن القرآن أعطاه سهما كاملا من الميراث حمله مسؤولية النفقة، فصار توازن بين إعطائه سهما كاملا من الميراث وبين مسؤوليته عن النفقة، ليس هذا تمييزا مجانيا، تمييز محقق للتوازن. أيضا عندما نأتي للغنيمة، المسلمون إذا قاتلوا وغنموا، الغنيمة لمن؟ للمسلمين المقاتلين. طيب لماذا يعطون من الغنيمة؟ مقابل جهادهم، مقابل صبرهم، مقابل تحملهم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذن ليس هناك تمييز مجاني. بالنتيجة الله تبارك وتعالى أعطى الرسول محمدا صلى الله عليه وآله امتيازا، لكن لم يعطي الرسول امتيازا مجانيا. أعطى الرسول امتيازا، أباح للرسول أن يتزوج أكثر من 4 زوجات، هذا امتياز للنبي خاص به. أباح للرسول أو أعطى للرسول أن تكون ذريته أو الهاشميون الفقراء من قبيلته لهم نصف من الخمس، لكن هذا الامتياز هو امتياز للرسول نفسه، امتياز للرسول أن أعطى ذريته نصفا من الخمس، هل هذا امتياز بلا مقابل؟ لا، امتياز بمقابل. كما أن الله أعطى الرسول امتيازات، ومنها أن ذريته الفقراء وليس جميع ذريته لهم نصف من الخمس، أوجب عليه صلاة الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الرسول يختلف عن الناس، يجب عليه صلاة الليل، تجب عليه النوافل كلها، تجب عليه كثير من المستحبات دون غيره من البشر، كما أن الله أعطاه امتيازات أوجب عليه أمورا لم يوجبها على غيره. أوجب عليه الجهاد، أوجب عليه العطاء، أوجب عليه النافلة، أوجب عليه المستحبات، وأعطاه بعض الامتيازات. ليس هناك امتياز مجاني حتى يكون هذا الامتياز عنصريا مثيرا للعنصرية، وإنما هو امتياز بمقابل. لأجل ذلك نقول بأنه ما وجد في القرآن من امتيازات للرسول إنما هي امتيازات بمقابل وليست امتيازات مجانية. نأتي للحديث عن المحور الثاني. القرآن الكريم فضل آل إبراهيم، فضل آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. لماذا فضل آل إبراهيم؟ هل هم أجمل من غيرهم؟ لا. هل هم أكثر مالا من غيرهم؟ لا. هل هم أطول أعمارا وأحسن صحة من غيرهم؟ لا. إذن لماذا فضل آل إبراهيم على غيرهم؟ طبعا النبي من آل إبراهيم لا من آل عمران. يوسف، يعقوب، إسحاق، موسى، هؤلاء آل عمران. أما هذا النسل ذرية إسماعيل آل إبراهيم. لماذا آل إبراهيم فضلوا على غيرهم حتى قال القرآن الكريم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب؟ لماذا الله جعل الإمامة في أولاد الحسين ولم يجعلها في أولاد الحسن؟ لماذا جعل النبوة في أبناء إبراهيم ولم يجعلها في أبناء شخص آخر؟ هل هذا تفضيل ذاتي أم تفضيل موضوعي؟ ليس هناك تفضيل ذاتي، هناك تفضيل مبني على أسس، مبني على ركائز، مبني على عناصر معينة. لماذا؟ فضل آل إبراهيم لما علم أن لديهم الصبر وقوة الإرادة. لاحظوا هذه الآية المباركة تشرح لنا الموضوع. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما أعطوا الإمامة جزافا، ما أعطوا الإمامة تمييزا لهم عن غيرهم، أعطوا الإمامة على أساس موضوعي ولم يعطوا الإمامة على أساس ذاتي لأنهم من آل إبراهيم. لا، لما علم الله أن هؤلاء أقوى صبرا وأقوى إرادة وأكثر تحملا من غيرهم أعطاهم الله الإمامة. ما أعطاهم الإمامة جزافا. علي بن أبي طالب لو لم يعطى الإمامة لكان أقوى صبرا من غيره. أعطي الإمامة أم لم يعطى؟ محمد أعطي النبوة أم لم يعطى؟ هو أقوى صبرا من غيره. الحسين أعطي الإمامة أم لم يعطى؟ هو أقوى إرادة من غيره. لما علم الله أن هؤلاء أكثر صبرا، أقوى إرادة، أكثر تحملا من غيرهم جازاهم فأعطاهم الإمامة والقيادة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ونحن نقرأ في زيارة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها الطاهرين: يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. قبل أن يخلقك علم أن شخصيتك شخصية صابرة قوية الإرادة قوية الثبات مطمئنة لذلك أعطاك هذا المنصب وأعطاك هذا الوسام. امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة وزعمنا أن لك مخلصون. إذن ليس هناك تمييز ذاتي، التمييز القرآني كله تمييز موضوعي على أسس متينة وليس تمييزا ذاتيا. من هنا ننطلق إلى المحور الثالث من حديثنا، أبو طالب رمز الفداء والعطاء. من الامتيازات التي ثبتت للنبي أنه جاء من سلالة عظيمة، عبد المطلب أبو طالب، هذا من امتيازات رسول الله. انحدر من هذه السلالة الطيبة الطاهرة. ما جاء رسول الله من أي معدن، جاء من معدن معروف بالعطاء، معروف بالبذل. لماذا عبد المطلب؟ لماذا أبو طالب؟ ما هي ميزة هؤلاء على غيرهم؟ عبد المطلب، كل المؤرخين اتفقوا، كان غوث الملهوف، ملاذ الفقراء، ملاذ المحتاجين. كان بيت عبد المطلب لا يخلو من الفقراء والمساكين على مدى أيام السنة. هو غوث ملهوفهم، هو ملاذهم، هو مصدر عطائهم. تعرفون أن عبد المطلب كان ينفق أمواله كلها على حجاج بيت الله الحرام؟ عبد المطلب هو الذي يتكفل بنفقته الخاصة طعام الحجاج. الحجيج الذين يفدون إلى مكة من مختلف المناطق، من مختلف القرى، عبد المطلب يتكفل بطعامهم وشرابهم، يطعمهم اللحم والثريد ويسقيهم ماء زمزم يغرس فيه التمر، لأن ماء زمزم كان فيه مرورة، فكان يضع فيه التمر حتى يحلو طعمه ويسقيه للحجاج ويقدم لهم الأطعمة بأمواله بنفقته الخاصة. عبد المطلب كان عظيما، وكان على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. وتعرفون قصته مع إبرهة الحبشي، عندما قدم إبرهة الحبشي إلى مكة اكتفى عبد المطلب بالدعاء عليه وقال إن للكعبة ربا يحميها، وتم ما أفاد حيث دحر إبرهة الحبشي ومن معه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. مات عبد المطلب ورث الشمائل الطيبة ابنه أبو طالب. أبو طالب اسمه عمران، عمران ابن عبد المطلب. أبو طالب ورث هذا المقام الرفيع من أبيه عبد المطلب، استمر على نفس النهج حتى أصبح فقيرا مملقا، قدم كل ما عنده في سبيل حجيج بيت الله الحرام حتى أصبح فقيرا مملقا لا يملك شيئا. سار على نهج أبيه عبد المطلب، وكان وجها عظيما عند أهل مكة، وكانوا يسمونه شيبة الحمد، لأنه كان شيبة ذا وقار وذا عطاء وذا إنفاق. وكانوا يلجؤون إلى أبي طالب في مهماتهم وحاجاتهم. تصوروا، نحن لا نريد أن نتحدث عن إيمان أبي طالب، هذا يشهد به شعره ونثره، لا نحتاج إلى الحديث عنه، فقد اشتهر عنه أنه قال في كتب الشيعة والسنة معا يخاطب ابن أخيه الرسول محمدا صلى الله عليه وآله: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب كان مؤمنا بالنبي منذ صغره، مو أنه آمن به بعد أن صار مبعوثا من قبل الله. أبو طالب كان يؤمن بالرسول والرسول طفل صغير، لذلك أجمع المؤرخون أنه لما أقحلت مكة وأجدبت، منعت السماء قطرها ومنعت الأرض خيرها وضج الناس من الفقر، فأقبلوا إلى أبي طالب. لماذا لجأ الناس إلى أبي طالب؟ لأنهم يعرفون إيمانه بالله وقربه من الله. لجأوا إلى أبي طالب، ما نصنع يا أبا طالب؟ لقد منعتنا السماء قطرها ومنعتنا الأرض خيرها وماتت أغنامنا وإبلنا، فماذا نصنع؟ ماذا فعل أبو طالب؟ يقول صاحب السيرة الحلبية ابن كثير ابن أبي الحديد، كلهم من مؤرخي إخواننا أهل السنة، خرج أبو طالب وبيده طفل أبيض الوجه قطط الشعر، جاء به وأسند ظهره إلى الكعبة المشرفة، طفل صغير عمره 4 سنوات، وأسند ظهره إلى الكعبة المشرفة وقال: يا ابن أخي أشر بإصبعك إلى السماء. من هو ابن أخي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي أشر بإصبعك إلى السماء، فأشار ذلك الطفل الصغير بإصبعه إلى السماء، ولم يكن في السماء قدر قزعة سحابا، وإذا بالسماء تمتلئ سحابا وغيما وتمطر أهل مكة أياما حتى نبت زرعهم ورعت أغنامهم. فأنشد أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ولما بعث النبي فرح أبو طالب وكان يقول: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب. عندما نقرأ سيرة أبي طالب رضي الله عنه فإننا نستفيد من سيرة أبي طالب سمتين عظيمتين. السمة الأولى الفداء والتضحية. أبو طالب كما ضحى بأمواله في سبيل حجاج بيت الله، ضحى بمنصبه الاجتماعي في سبيل دين النبي صلى الله عليه وآله. كان وجيها عظيما عند أهل مكة، لكن أهل مكة خيروه بين ابن أخيه وبين وجاهته الاجتماعية. اختار الدين لا لأجل أنه ابن أخيه، بل لأنه صاحب دين. وحوصر أبو طالب، هذا الرجل العظيم حوصر في الشعب 3 سنوات، لا أكل ولا شرب ولا مداخلة ولا زواج. حوصر بنو هاشم كلهم الذين آمنوا بالنبي في الشعب، في شعب مكة 3 سنوات، لا أحد يدخل عليهم ولا أحد يخرج منهم ولا يتزاوجون ولا يتجالسون. وصبر أبو طالب وصبر بني هاشم. كان بإمكانهم أن يقولوا: خذوا محمد وأنتم تخلصوا منه. كان بإمكانهم أن يقصوا النبي من مكة. كان بإمكانهم أن يتبرؤوا منه، لكن أبا طالب أصر على دين النبي صلى الله عليه وآله مهما كلفه من ثمن. هنا أبو طالب يعلمنا درسا تربويا، إذا دار الأمر بين قيمتك الشخصية أو قيمتك الإيمانية فعليك أن تقدم القيمة الإيمانية على القيمة الشخصية. إذا دار الأمر بين الدين وبين المال، إذا دار الأمر بين الدين وبين الوجاهة الاجتماعية، إذا دار الأمر بين الدين وبين المنصب والوظيفة، قدم دينك وإيمانك على أموالك، على منصبك، على وجاهتك. هذا هو منطق القرآن الذي سار عليه أبو طالب رضي الله تعالى عنه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا صرت إذا وجدت في صراع بين دينك وبين أموالك، بين دينك وبين أسرتك، بين دينك وبين منصبك، فدينك هو المقدم. لأجل ذلك مارس أبو طالب هذا الفداء وهذه التضحية بصورها المشرقة، بصورها الواضحة، ليعلمنا درسا في الفداء والتضحية. السمة الثانية التي نستفيدها من سيرة أبي طالب رضي الله تعالى عنه تربية أبنائه على العطاء. أبو طالب ما اقتصر على نفسه وإنما ربى أبناءه على العطاء والفداء. من هم أبناء أبي طالب؟ جعفر الشهيد الذي قتل في غزوة مؤتة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، مات جعفر شهيدا وقطعت يداه في المعركة فداء لدينه ومبادئه. كل ذلك تعلمه من أبيه أبي طالب. من هم أبناء أبي طالب؟ عقيل الذي واجه معاوية بألسنة حداد لما وصل الأمر إليه. من هم أبناء أبي طالب؟ علي بن أبي طالب الذي ورث الفداء والعطاء والتضحية من أبيه دون النبي صلى الله عليه وآله. فلقد كان علي لرسول الله كما كان أبو طالب لرسول الله. أبو طالب كان يحمي النبي. أتدرون أن أبا طالب كان لا ينام الليل، يحوط حول النبي صلى الله عليه وآله وهو شيبة وهو عمه، لا ينام أبدا، كان دائما يدور حول غرفة رسول الله، حول سرير رسول الله، ليطمئن عليه، ليطمئن على حياته، يسهر الليل دون أن ينام حماية لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقد أوصى أبناءه بحماية رسول الله وبحفظ رسول الله. أبو طالب يعلمنا درسا تربويا أن نربي أبناءنا، خصوصا أنتم الذين تعيشون في الغرب، لا يمكن أن تكتفوا بالإيمان لأنفسكم، لابد أن يعيش أطفالكم وأجيالكم الإيمان. كثير من المؤمنين في الغرب هو مؤمن، أما أطفاله، أما أولاده، أما ذريته، فيتركهم مع هذا المجتمع الكبير يتعلمون منه ما يشاءون. هذا تخل عن المسؤولية، هذا هروب من المسؤولية. القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم، أنت مسؤول عن أهلك كما أنت مسؤول عن نفسك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول عن تربية أبنائك على الإيمان، أنت مسؤول أن تجلب أبنائك إلى المراكز الإسلامية ليعيشوا أجواء الإيمان، أنت مسؤول عن أن تراقب أبنائك في الصلاة في الصوم، أنت مسؤول عن رعاية أبنائك رعاية تربوية. ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام: وأما حق ولدك عليك فأن تعلم أنه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. أي شيء يصدر منه، يقول ولد فلان شبه أباه ورث أباه، وأنك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلالة له على ربه. أنت مسؤول عن أولادك، لا يمكنك الهروب من المسؤولية. أبو طالب ربى أبناءه على الفداء والتضحية، وأبناؤه ربوا الأحفاد على الفداء والتضحية. علي بن أبي طالب كما صنع أبو طالب. أبو طالب يحمي النبي، علي يحمي النبي. علي بات على فراش رسول الله واقيا له بنفسه. لما خرج إلى المدينة قال: يا علي أتبيت على فراشي وقد يقتلك القوم؟ قال: سمعا وطاعة. وسجد شكرا لله وقال: الحمد لله الذي جعلني وقاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأبناء علي فداء لأولاد رسول الله. أتعرفون في يوم صفين ماذا حصل؟ لما قامت معركة صفين جاء الإمام علي وسلم الراية لولده محمد بن الحنفية وزجه من ظهره وقال: اقتحم يا محمد، وأقحمه في القتال. قالوا: يا أبا الحسن، كيف تقدم محمد على الحسن والحسين؟ الحسن والحسين أكبر أولادك وأفضل أبنائك، كيف تعطي الراية محمد ابن الحنفية والحسن والحسين تؤخرهما؟ قال: يا هذا محمد ولدي، أزج به إلى الموت، وأما الحسن والحسين فهما ولدا رسول الله، أمان في عنقي، أنا مسؤول عن حمايتهما، أنا مسؤول عن رعايتهما. علي بن أبي طالب يقدم أولاده فداء لأولاد رسول الله، فداء لريحانتي رسول الله الحسن والحسين. ولذلك أولاد علي نصروا أولاد رسول الله يوم كربلاء، أولاد علي تسابقوا للقتال بين يدي الحسين بن علي، العباس، عون، جعفر، عثمان، كلهم تقدموا للمعركة يقاتلون بين يدي أبي عبد الله الحسين، فرحين مسرورين بملاقاة الموت، إلى أن سقط العباس على الثرى. خرج الحسين، رأى أخاه أبا الفاضل مقطوع الكفين مفضوخ الرأس. ماذا صنع الحسين؟ انحنى ظهره على أخيه أبي الفضل العباس، نادى: أخي عباس، الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. يا خويا العالم كل وين ودي، يا نور العين دربي بشجتي، نكس راسه وشمه وش بجي دمه. وقال حسين: خويا الله اكبر، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقول. صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استوحداني بعدك القوم، ولا واحد علي اليوم ينغر لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي، وفي زخم اللقاء يقيني يا الله. اللهم بحق أبي الفضل العباس وإخوته الشهداء، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه.